الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة، منها أولا أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، فما يقع من أحدهم يغتفر بجانب ما له من الحسنات العظيمة، كما في قصة حاطب رضي الله عنه لما وقع منه ما وقع في غزوة الفتح غفر له بشهوده وقعة بدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذا المكفر الأول وجود فضائل وحسنات تمحو السيئات. أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. أخرجه الشيخان وغيرهما أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. الحديث: والقرون جمع قرن، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق القرن على المدة من الزمان. والمراد بهم في الحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بهم هنا خير الناس قرني أو خير القرون قرني، المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم، ونهايتهم سنة 110 توفي جميع الصحابة رضي الله عنهم، لم يبقى بعدها صحابي واحد. جيم: كثرة مكفرات الذنوب لديهم، فإنهم يتوفر لهم من المكفرات ما لم يتوفر لغيرهم. طيب، إذن الآن المكفر الأول وجود حسنات وفضائل، المكفر الثاني أن حسناتهم نفسها تضاعف فهي أكثر، فإذا قورنت بسيئاتهم غلبتها. المكفر الثالث أن عندهم مكفرات للذنوب كثيرة، نذكر منها الآن ما يتيسر إن شاء الله، سيذكر الشيخ منها ما يتيسر. قال: فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذا الأول، أو أتى بحسنات، التوبة هي الأول، أو أتى بحسنات تمحوه، اثنين، أو غفر له بفضل سابقته، ثلاثة، أي الأعمال الصالحة التي فعلها قبله، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أربعة، الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو خمسة، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، أي امتحن وأصيب بمصيبة محي عنه ذلك الذنب بسببها، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والصحابة أولى الناس بذلك. طيب، إذن الآن عندنا هذه المكفرات نقسمها إلى قسمين: قسم خاص بالصحابة رضي الله عنهم، وهو ما لهم من السوابق والفضائل، هذا لا يوجد لأحد غيرهم، الخاص هو ما لهم من السوابق والفضائل، العام هو ما بعدها، العام يعني حتى نحن معاشر المسلمين لنا الحسنات تمحو السيئات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، البلاء الذي يكفر به عنا الذنب، توبة، هذه عامة لكل مسلم. أما الفضائل والسوابق فهذه خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة شئتم تكتبون هذا: المكفرات مكفرات الذنوب عموما عند شيخ الإسلام رحمه الله 10، مكفرات الذنوب عند شيخ الإسلام رحمه الله 10، 3 من المؤمن، 3 من المؤمن، و3 من الناس له للمؤمن، و4 من الله. تقسيم يعني يضبط المسألة. التي من المؤمن، التي من المؤمن نفسه التوبة والاستغفار والحسنات، التوبة والاستغفار والحسنات، هذه مكفرات الذنب وهو يفعلها الإنسان نفسه. والتي من الناس الدعاء له إهداء العمل الصالح، إهداء العمل الصالح وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الناس له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه دعاء لكل مسلم صالح في السماء والأرض، الصلاة عليه عند موته دعاء له. إهداء العمل الصالح كمن يحج عنه، كمن يعتمر عنه، كمن يتصدق عنه، هذه من العمل الصالح. وبعض العلماء حتى يجعلها في كل عمل صالح، ومنهم شيخ الإسلام من العلماء من يتوسع في العمل الصالح الذي يهدى للإنسان فيجيز كل شيء، ومنهم شيخ الإسلام وهو مذهب الحنابلة. لكن الأحوط أن نقول نبقى على ما ثبت في الحديث، الدعاء، الصدقة، العمرة، الحج، قضاء النذر، قضاء الدين، هذه التي تصل إلى الإنسان إذا عملت له. الأربعة التي من الله عز وجل يعني من فعل الله تكرما منه سبحانه وتعالى، يصيبك بها ويكفر بها عن سيئاتك. الأول الابتلاء والمصائب، كلها الابتلاء والمصائب التي تصيب الإنسان. 2 أن يعذب بها في البرزخ اللي هو في القبر، أو في عرصات القيامة، أو يغفر له بفضل الله ورحمته، يغفر له بفضل الله ورحمته. هذا الرابع، إما بالمصائب، وإما أن يعذب بها في القبر، وإما ما يصيبه في عرصات القيامة، وإما أن يتكرم عليه ربه عز وجل فيغفر له من فضله سبحانه وتعالى ورحمته. التوبة والاستغفار والحسنات التي تكفر السيئات، هذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وتبعت، وهي يسمونها مكفرات الذنوب، وفيها رسائل لابن القيم وغيره، وهي تدور حول هذه العشرة، العشرة المكفرات. شيخ ذكرت الأعمال التي تصل للميت، ودنا نسجلها، نقول الأعمال التي تصل للميت، الدعاء وهو أفضلها، الصدقة، الحج، العمرة، قضاء الدين، قضاء النذر، وبعضهم يدخلها في النذر، الصوم الواجب، الصوم الواجب، صوم واجب عليه يصومون عنه، كفارة أو صيام رمضان. المستحب ما حد قالبه، الصوم المستحب ما حد قالبه، مثل الصيام المستحب ما حد قالبه، يعني إنه يهدى له، لا ما حد. من العلماء من يقول كل قربة عملها ابن آدم ونواها لميت مسلم أو حي نفأه ذلك، وهو في المذهب، هو مثور عن الإمام أحمد، وشيخ الإسلام من يقرره ويذكره. فمن العلماء من يقول لو قرأ القرآن مثلا، يقول إهداء ثواب قراءة القرآن، الصلاة، من العلماء من يجيزه يفتح المجال. لكن هذا يعني فيه إشكالية من جهة أول دليل هذه عبادات تحتاج أدلة، ثانيا أن الناس يزهدون في العمل لأنفسهم خاصة إذا تحركت عاطفته، تجد ربما يختم ولا وينسى نفسه لوالديه لأولاده، ينسى نفسه الصلوات يبدأ يصلي لغيره مع أنه أحوج إلى العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ينفع الميت حصرها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وهذا الذي من بعده، فحصرها في الدعاء، لكن البقية ثبتت بالدليل فنبقى على الدليل. ها؟ إيه؟ صدقة في باب الصدقة في إيش؟ مكفرات العلم من مثل إيه؟ علم هو علمه علم تركه هو إيه؟ هذاك علمه هو. إن الآن نتكلم عن واحد يعطيه، ما نقول مثلا علم الشيخ فلان لو قال أنا علمي بهديه لفلان نقول ما ينفع، لكن علم الشيخ إذا تعلمه الناس كله يرجع له، فهو من عمله يعتبر من عمله هو، لكن العمل الذي يستمر بعد موته، كذلك نشر المصاحف بناء المساجد هذه من أعماله هو. نعم. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة أي الواقعة منهم فعلا وأن لديهم رصيدا من الأعمال الصالحة التي تكفرها، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ الاجتهاد هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، كما سبق بيان دليل ذلك قريبا. وإذن فما يصدر من الصحابي من خطأ على قلته هو بين أمرين: الأول أن يكون صدر عن اجتهاد وهو فيه مأجور وخطأه مغفور، والثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحوه. طيب، بين أمرين، الأمر الأول أن يكون صدر عن اجتهاد، هذا في الفتن، هذا ما حصل في الفتن كان عن اجتهاد كما مر بنا في الدرس الماضي، وأما عن غير اجتهاد فهذا في الذنوب الخاصة التي يفعلها الرجل من الصحابة رضي الله عنهم فيما بينه وبين الله عز وجل، أما الذي بين الصحابة فهذا نوقن أنه باجتهاد. والقاعدة العامة كما مر بنا أن الصحابة بالإجماع كلهم عدول، أجمع العلماء على ذلك، فما دام ثبت عندنا أنهم عدول لابد أن نبحث عن أحد الأعذار التي ذكرها العلماء لهم، ما لنا منص، لأننا لا يمكن أن نخرم الإجماع. نعم. وقوله ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم إلى آخره هو كالتلخيص لما سبق وبيان فضائل الصحابة إجمالا، وهي أولا الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال، ثانيا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو ذروة سنام الإسلام، ثالثا الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال، رابعا النصرة لدين الله قال تعالى فيهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، خامسا العلم النافع والعمل الصالح، سادسا أنه خير الخلق بعد الأنبياء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم الحديث. وعند الرافضة شركم قرني، عند الرافضة يعني هم يقولون الحديث بس هم هذا عقيدتهم، وذلك قيل لليهود من خيركم قالوا السبعون الذين مع موسى، وقيل للنصارى من خيركم قالوا الحواريون، وقيل للرافضة من شركم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم. سابعا أنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون، يجوز التخفيف يجوز التشديد، توفون أو توفون أنتم يعني تتممون، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه. ورواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه. والحديث حسنه الترمذي. مذهب أهل السنة. طيب هذه المسائل كلها الآن في الغالب كما مر بنا أن الرد فيها على الرافضة لا على النواصب، لأن النواصب انقضوا من تقريبا زمن عمر بن عبد العزيز، لكن كل هذه في الرافضة وأغلبها في الدفاع عن معاوية رضي الله عنه في الغالب، فهو رأس يعني من يتهمون يتكلمون فيه خاصة في مسألة الفتنة. أما ما بعد الفتنة فالصحابة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هم أساس، وقد من أفضل من رد عليهم. ولكن كتابه كبير شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة، هذا الكتاب هو أعظم كتاب في الرد على الرافضة، لأن مؤلف لأنه رد على العلامة عند الرافضة اللي هو ابن طاهر، لا سبحان الله نسيته، صاحب كتاب منهاج الكرامة الحلي ابن المطهر الحلي ألف كتاب اسمه منهاج الكرامة. فأتى شيخ الإسلام رحمه الله وألف كتاب منهاج السنة النبوية ورد عليه، ولذلك في قوة شيخ الإسلام يقول قال الرافضي، يقول هذا الرافضي يذكر كلامه ثم يرد. وسبب ذلك أن هذا الكتاب صار منهج في ذاك الزمن، وصار كان منهج يدعو به أبو المطهر الحلي، يدعو به إلى مذهب الرافضة. فأتي شيخ الإسلام وأخبر أن ابن المطهر ألف هذا الكتاب يدعو إلى مذهب الرافضة، فقام شيخ الإسلام وألف الكتاب. وابن المطهر سبحان الله العظيم هذا أصل كتابه أن كان هناك ملك اسمه خدابندة، ما أدري شو لكن ترجمتها عبد الله، ما أدري أي لغة يعني. فخدابندة هذا كان عنده زوجته فطلقها 3 طلقات، فاستفتى الفقهاء اللي حوله قالوا كلهم لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وكان يريدها. فكان عنده من الحاشية من الجلوس رافضي، فقال أنا أعرف عالم يردها لك. فراح لابن المطهر هذا الحلي فقال له ابن المطهر هل حضرك شاهدان وأنت تطلق أثناء الطلاق فيه شهود؟ قال لا، طلقتها بيني وبينها. قال لا يقع الطلاق، وهذا قول عند الرافضة أنه ما يقع الطلاق إلا بحضور الشهود. فقال لا تطلق، لا يقع الطلاق. فقال ما مذهبك؟ انظر الحيل. قال أنا مذهبي مذهب أهل البيت، ما قال شيعي ولا رافضي، قال مذهب أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا على هذا المذهب. فانتقل خدابندة من مذهب أهل السنة إلى مذهب الرافضة لعيون المرأة لأجل زوجته. فقام عاد ابن المطهر الحلي وألف له هذا الكتاب يبين له منهجهم وطريقتهم، ألف لخدابندة. فألف شيخ الإسلام رحمه الله دمغه بكتاب منهاج السنة النبوية، 9 مجلدات الآن مطبوع، سبحان الله، محققه الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله، كان مدرس في جامعة الإمام، وهو لما انتهى منه توفي، آخر ما كتب وآخر ما ألف هذا الكتاب. وكان مطلوب منه أنه كان يريد يحققه في 4 سنوات، فجاه المسؤول عن الكتاب ما أدري هم مدراء الجامعة وغيرهم قالوا نريدك تنهيه في سنة، وهذا من حظه رحمه الله. فاجتهد وسوى له فريق عمل وأنهى في سنة، لما انتهى مات رحمه الله رحمة واسعة. فهذا من أفضل ما ألف، ثم أتى يعني من أفضل ما ألف بعده كتاب الشيخ ناصر القفاري رحمه حفظه الله، اللي هو أصول مذهب الـ12 ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. هذان كتابان يعني من أفضل ما ألف بعد كتاب شيخ الإسلام هذا الكتاب، نسأل الله أن يكفينا شرهم. طيب ننتقل إلى الكرامات. مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ومن أصول أهل السنة، أي من أصول عقيدتهم التصديق بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. فالكرامة أمر خارق للعادة، أي لمألوف الآدميين. والأولياء جمع ولي، وهو المؤمن المتقي، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. سمي وليا اشتقاقا من الولاء، وهو المحبة والقرب. فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. طيب، الآن هذه الكرامة الشيخ رحمه الله تعالى قال: ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قال الشارح حفظه الله: فالكرامة أمر خارق للعادة. تتمة التعريف نقول: أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي الأولياء. تأييدا لهم أو إعانة لهم، إما تأييدا لهم في قولهم أو إعانة لهم على عدو لهم، أو تثبيتا أو نصرة للدين. هذه أربعة أسباب للولاية للكرامة: تأييدا أو إعانة لهم أو تثبيتا أو نصرة للدين. وقول الشيخ حفظه الله في الشرح: أي لمألوف الآدميين. مألوف الآدميين أي الآدميون في عصر صاحب الكرامة فقط، أي الآدميون في عصر صاحب الكرامة. وهذا من الفروق بينها وبين آيات الأنبياء المعجزات. أي الآدميون الذين في عصر صاحب الكرامة، يعني في وقته. الآن لو جاءنا مثلا إنسان قال أني أطلع من الوادي إلى مكة في ساعة، هذه كرامة. ليه؟ قال إنكم تقولون لمن كان في ذاك الزمن يخرج في ساعة كرامة. نقول: نعم، في وقته تعتبر كرامة، في وقتك لا ما تعتبر كرامة. فهي في كل وقت بحسبه تختلف، فننظر إلى حال إلى الزمن الشخص. بالنسبة لآيات الأنبياء ليست للآدميين فقط، بل للجن والإنس والملائكة، ما يستطيعها إلا النبي. فهذا فرق بين الكرامة وآيات الأنبياء. الآيات اللي يسمونها معجزات لا تكون خارقة فقط لعادة الناس، بل خارقة لكل المخلوقات، ما يستطيعها إلا من أجرها الله عز وجل على يده من الأنبياء. فهذا من الفروق التي بين الكرامة والآية آية الأنبياء. وخوارق العادات نتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. في عصره الآدميون في عصر صاحب الكرامة. الفرق أن الكرامة خاصة بالآدميين وفي عصر صاحب الكرامة. الآية كل المخلوقات ما يستطيعونها، مو خاص بالعصر. لا عامة، يعني ما يمكن يأتينا أحد لا قبل موسى ولا بعد موسى صاحب عصا تنقلب حية آية. لكن قد يأتينا ولي نفس الكرامة اللي حصلت لك تحصل له بالضبط، ليست خاصة به. قال حفظه الله تعالى: وكرامات الأولياء حق، وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. من الكتاب والسنة قول الله عز وجل مثلا: في مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه كرامة، ومريم ليست من الأنبياء، يجدون عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هذه كرامة. قصة أصحاب الكهف كما أشار الشيخ رحمه الله هذه كرامة من الله عز وجل، ينامون 309 سنوات ويقومون. كذلك مثلا في السنة قصة جريج الراهب الذي طعن في بطن الصبي وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي، هذه مما جاء في الكتاب والسنة من الكرامات. والناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، وشبهتهم أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. طيب، أولا نقول كلمة خارقة للعادة أو خرق العادة، هذا اللفظ أحدثه المعتزلة، لفظة خوارق العادات أو خارق للعادة لفظ أحدثه المعتزلة، وهو الذي سبب هذا، سبب لهم إنكار الكرامات، وهو الذي سبب لهم إنكار الكرامات. وذلك يقول الشيخ، قالوا يقولون لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. لكن الشيخ هنا يبينها في الشرح، قال للآدميين، ووضحناها بأنها آدمي زمانه فقط، وبهذا يزول الفرق ولا إشكال فيها عندنا. فهذا هو شبه، فهذه هي شبهتهم، يقولون يشتبه علينا النبي بالولي. إيه؟ صحيح، لكن معجزة جريج نطق لتبرئته فقط، لكن عيسى تكلم وبين ودعا إلى الله عز وجل بهذا، ثم معجزة جريج هذه وانتهت، لكن معجزة كلام عيسى عليه السلام أتت بعدها معجزات متتابعة، فليست معجزة خالصة. وكلام الطفل في عهد جريج أتى مثله، كلام الصبي الذي كان يرضع أمه من أمه ثم تكلم، فأتى لها شبيهات. أما كلام عيسى فلم يأتي له شبيه، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل، فهو كلام دعوة إلى الله عز وجل لا كلام تبرئة فقط. الصنف الثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات. وهذه مشهورة إلى الآن عند الصوفية، يعني موجودة إلى الآن، وقد ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان أنواع كثيرة من دجلهم. وذكر أحد المشايخ أنه ذهب إلى دولة أظن أفريقية فوجد رجلا يدخل من فرج بقرة ويخرج من فمها، والناس مصطفون ينظرون إلى هذه الولاية، ضيق الله عليه الولاية إلا في هذه، هكذا يدخل ويخرج. يقول فقرأت وردي من الأذكار ثم نظرت فإذا هو يدخل من بين رجليها ويخرج من بين رجليها ويخرج من بين يديها، والناس ينظرون إليها شياطين، يعني لابد يكون مع شياطين تساعده وتغرر به أحيانا، يعني بعضهم الشياطين تغرر به، يعني ما هو هو يقصد، يكون ضعيف علم فيأتونه الشياطين ويغررون به يفعلون له. وأذكر أن أحد المشايخ ذكر أن حدثني رجل توفي رحمه الله أن كان رجل في الأحساء يظنونه ولي من الأولياء، إذا أتى يوم عرفة قال للناس أي واحد عنده رسالة لقريبه في الحج يعطنيها، ويدخل في غرفته ومباشرة يخرج من الغرفة إلى مكة يوم عرفة ويوصلها ويصلي العيد في الأحساء غدا، واستمر على هذه الطريقة. فلما توفي أتى عنده ولد، وكان ولد على التوحيد، فلما توفي قال الناس للولد افعل بنا يعني ترث أباك، نعطيك الرسائل. قال طيب ماذا أفعل؟ قالوا هذه الغرفة يدخل فيها أبوك ويأتينا من الغد يصلي معنا العيد. فدخل الغرفة وخدمته الشياطين مباشرة، رفع. فلما توسطوا الدهناء توقفوا وقالوا يلا اسجد الآن. قال كيف اسجد؟ قالوا اسجد لنا مثل ما كان أبوك يفعل ونوصلك إلى مكة. فقال والله لا اسجد إلا لله. فتركوه في الدهنة، يسر الله له قافلة فحملته إلى الأحساء. فلما وصل إلى الأحساء قال أول أمر تبدأون به إخراج قبر أبي من مقابر المسلمين. أبوه كان كافر فأخرجه. فهؤلاء يعني يلبسون ويلبس عليهم، نسأل الله العافية. وإذا ذكر مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان أن رجلا عاميا دخل إلى أحد الأولياء وقال له احمل أبي أريد تطيرني، أبي أطير كما تطيرون. فقال له افعل ما آمرك وترفعك الجن. فلما رفعته الجن، يعني كان حديث عهد توه جديد على الشركيات، فلما ارتفع في السماء نظر إلى الأرض بعيدة فقال لا إله إلا الله، فكه الجن وطاح ومات. لعل ختم له بالتوحيد. شيخ الإسلام يعني هذا أفضل كتاب، أفضل كتاب في الأولياء هو هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذكر أنواع الكرامات التي حصلت للصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذكر قصص الذين يظنون أنها كرامات وهي من أفعال الشياطين. هي نوعين، إن كان يظهر الصلاح فهذا مما يظن أنه كرامات وهو من أعمال الشياطين، وإن كان ليس من أهل الصلاح فهذا من الكهانة ومن السحر الظاهر. إن أصلا لا يريد به إثبات كرامة أو يريد ولاية، إنما يريد فقط اللعب على الناس، وهو لا شك أنه من الشياطين. وحنا حدثنا الشيخ أبو أيوب حفظه الله، كان معنا، كان طالب علم هنا في عندنا في الوادي وسافر إلى الأردن. يقول كان عندنا رجل صاحب يسمونه بهلواني أو كذا، يقول يقيمون له المهرجانات في الأردن. يقول في يوم من الأيام الذي ينسق للمهرجان وضع المسرح في مكان قريب من مسجد نسو. يقول فلما أذن المؤذن هو يشتغل في حركاته نظر الناس إليه، فإذا هو لما أذن المؤذن فرت الشياطين، فنظر الناس فإذا هو فقط بدل الأرنب اللي يخرجها والحمامة صار فقط يدخل يده ويخرجها، ما في شيء. تبين للناس أنه ليس معه شيء. يقول فغضب يعني من الفشيلة وطعن نفسه ومات. فهم يفعلونها. وهي نوعان، منها الخفة فعلا حركات رياضية يسمونها خفة يد حقيقية، وهذه فيها خطر لأن فيها أقل ما يقال فيها تشبه بأولئك، وفيها أشياء لا جزما أنها من الكهانة من السحر. شيخ الإسلام بن تيمية مجلد تقريبا قد هذا، يعني مثل الكتاب هذا، ما جلس له من هي في يومي. قال حفظه الله تعالى: الصنف الثالث الذين ذكرهم الشيخ هنا وهم أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، ويردون من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات، وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا، ومن سنة الله أن يفضح الكاذب كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره. ويردون مسيلمة جاء خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر فارتفع ماؤها، فذهب إلى بئر فتفل فيها فغار، غار الماء نزل، وأتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح غلاما فاستوى شعره زان، فمسح غلاما فأصلع، انحت، كان فيه شوي شعر وانحت كله، فيفضحه الله عز وجل. كذلك في قراءته للقرآن. نعم. ويردون على من غلا في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء لله وإنما هم أولياء للشيطان، وما يجرى وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل وإما أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج. فإن كان كذب وتدجيل فهو منهم، وإن كان فتنة له ولغيرهم واستدراج فهذا الشياطين تفعل لهم. إما كذب وتدجيل أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج، والله أعلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع كتاب جليل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفي قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون في باب العلم والكشف، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو يعلم ما لا يعلمه غيره، ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. مثال النوع الأول قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وهو بالمدينة، وسارية في المشرق، وإخبار أبي بكر بأن هذا لما كان عمر رضي الله عنه أرسل الجيش إلى العراق، فبدأ العدو يحاصرهم، فبدأ عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة كشف الله له منظر المعركة، فبدأ يصيح: يا سارية الجبل، اصعد الجبل، يا سارية، في بعض الروايات يا سارية ابن زني من الجبل، فصعدوا الجبل فنصرهم الله على العدو. فلما رجعوا سئلوا: هل سمعتم شيئا؟ فقالوا: نعم، سمعنا عمر يقول يا سارية الجبل، فصعدنا الجبل فنصرنا الله عز وجل. فهذه كرامة من الله عز وجل، نصرة للدين، هذه من النوع لنصرة للدين. وإخبار أبي بكر رضي الله عنه بأن ببطن زوجته أنثى، وذلك أنه أعطى عائشة رضي الله عنها شيئا من نخله، أعطاها إياه، فلما كان بعد أيام رجع وقال: إني كنت نحلتك هذا وإني أعدته، وإنما هما أخواك وأختاك. فقالت: يا أبتي، ومن أختايا؟ وإنما أنا وأسماء، ما في أحد. قال: إن الذي في بنت في بطني بنت فلان زوجته أراها أنثى. وفعلا ولدت أنثى، واقتسمت مع عائشة رضي الله عنها وأسماء الميراث. وهذا حديث صحيح أو أثر صحيح ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه، هذا إخبار تأييدا له رضي الله عنه على قوله. وإخبار عمر رضي الله عنه بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وهو من؟ عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، عمر رضي الله عنه جده لأمه، والأثر الله أعلم بصحته، ذكره ابن سعد في الطبقات أنه يخرج من ولدي رجل عادل وملك عادل، الله أعلم بصحته. السلام ورحمة الله. السلام. في الأمويين، تولى من سنة 99 إلى سنة 101. نعم. وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام. طيب، هذا إذن هذا كله نوع أول، هذا علم وكشف كما ذكر الشيخ في أول، قال من باب العلم والكشف يكشف له ما يغيب عن غيره. مثال النوع الثاني اللي هو القدرة والتأثير. مثال النوع الثاني قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر. هذا حديث صحيح ثبت عن خالد رضي الله عنه أنهم قيل له إن احذر العجم لا يسقوك السم، فقال: إيتوني به، فشربه رضي الله عنه فلم يضر شيء. وذكر ابن البخاري رحمه الله باب شرب السم وأوردها، لكنها ليست لم يردها بالسند، ذكرها فقط. يقول ابن حجر رحمه الله يقول: لا يغتر أحد فيفعل مثل ما فعل خالد، فإنما هي كرامة لا يفعل مثله فيهلك نفسه. نعم. وقوله والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، يشير بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرت في القرآن الكريم وغيره من النقول الصحيحة. فمما ذكره الله في القرآن الكريم عن سالف الأمم ما ذكره الله تعالى عن حمل مريم بلا زوج، وما ذكر في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب موسى عليه السلام وقصة ذي القرنين. وكالمأثور أي المنقول بالسند الصحيح عن صدر هذه الأمة، أي أولها من الصحابة والتابعين، كرؤية عمر رضي الله عنه لجيش سارية وهو على منبر المدينة، وجيش سارية بنهاوند بالمشرق وندائه له يا سارية الجبل، فسمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو. وهي كثيرة، يعني شيخ الإسلام في الفرقان ذكر أكثر من 40 قصة يعني مختصرة في الكرامات التي للأولياء، مثل مشي العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه على الماء، ومن كرامات من بعدهم الخولاني لما دخل في النار أدخل في ألقي في النار ولم يصبه شيء، وأيضا تذكرون شيء من الكرامات شيخ الإسلام رحمه الله من كراماته أنه دخل على أحد الولاة يقول لمن بعد اذهبوا معي، قالوا لن نذهب معك إلا أن تعاهدنا أنك تلين معه، لك شر، تعاهدنا أنك تلين معه في الخطاب ذهبنا معك. فعاهدهم بلين معه، فلما وصل إليه ما تحمل شيخ الإسلام رحمه الله فشد عليه في الكلام وعاتبه، يقول حتى كنا نرفع ثيابنا بيقطع رأسه، يقول فلم يقل له شيء. قالوا فخرجنا فقالوا والله لا نرجع معك من طريقك، اذهب من طريق وإن من طريق، فذهب من طريق فسلم، وذهبوا من طريق كلهم فأتاهم لصوص فسرقوا ما معهم. وله رحمه الله ابن عبد الهادي رحمه الله في سيرة شيخ الإسلام جعل فصل في كراماته رحمه الله، وهذا العلماء كثيرا يعني في سير كثير من العلماء يجعل فصل في كرامات فلان في كرامات فلان من العلماء، ثم عاد ينظر هل هو من العلماء فتكون كرامات حقيقية أو من غير العلماء، لأن الكتب الآن كثرت والمترجم لهم كثر، فينظر في من ترجم له. نعم. وقوله وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي لا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها، والله أعلم. وهي موجودة فيهم فيها إلى يوم القيامة، نقول بدليلين. الدليل الأول دليل سمعي، دليل سمعي، وهي قصة الشاب الذي لا يستطيع الدجال قتله، قصة مشهورة لما لا يسلط عليه الدجال يريد قتله فلا يسلط عليه، فهذا كرامة، وهذه في آخر الزمان. وأما الدليل العقلي فإن أولياء الله عز وجل لا ينقطعون، يستمرون، فما دام الأولياء موجودون فالكرامة موجودة، أن الأولياء لا ينقطعون إلا في آخر الزمان لما ينتهي أهل الإيمان من الأرض، فما دام المؤمنون موجودون وفيهم الأولياء فالكرامة موجودة، أن الكرامة موجودة ما دام الأولياء موجودون، والأولياء يستمرون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب الآن في الفراغ الباقي في نقل مهم لشيخ عن شيخ الإسلام رحمه الله، وهي مسألة لماذا الكرامات لو تسرد تبحثها تجد التابعين ومن بعدهم كراماتهم كثيرة، لو تنظر في الصحابة كرامة قليلة، فهل هذه تفضيل للتابعين على الصحابة رضي الله عنهم أو لا؟ هذه ننقل فيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ومما ينبغي أن يعرف، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، قد تكون بحسب حاجة الرجل. بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج، أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه، أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية أو ولاية، ويكون من هو أكمل ولاية لله، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته، لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين رحمك الله، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري عليه على يد من يجري على يديه الخوارق، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق، لهدى الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة، فهؤلاء أعظم درجة. مقصود بهم والله أعلم أنبياء الله عز وجل، فإن الخوارق التي على أيدي الأنبياء إنما هي فقط لهداية الناس وحاجة الناس. يعني مثلا ممكن لماذا تكون الكرامات في من بعد الصحابة أكثر منها في الصحابة؟ لا ميب خوارق، قد يرى كل يرى إذا وقع، هذه من كرامات أهل الإيمان، علامات في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، هذه علامة إيمان، كل ما رأى شيء يقع، كل ما رأى شيء يقع. لذلك أول ما بدي به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة والصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لكن لابد أن تكون حفاء مثل أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقيل صفه، قال رأيت حليق ولابس بنطلون وكرفت. يقول الشيخ فقلت هذا شيطان، وليس شيطانا فقط بل شيطان إفرنجي، هذا من الغرب. الشيخ نسأل الله عليك، في مقول لشيخ الإسلام ثبتت عنه ولا قل أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، إيه هذا في كتاب أظن كتاب الاستقامة، نعم معنى الإنسان إذا كان إيه يعني لا يظن الإنسان يقول يا رب ترزقني كرامة، أنت ليش تحتاج، ليش تبحث عن الكرامة؟ الكرامة تكون لحاجتك، فإذا الحمد لله من مستغني عنها فالحمد لله، لكن أكثرهم تأتي تأييدا تثبيتا له، هذا أكثر شيء، لكن لو جاءت نصرة للدين هذا الخير الذي يراد، ليست خاصة بي، إنما أنصر بها دين الله عز وجل. لكن أكثر ما في التابعين وأتباعهم أنها تكون تأييدا لهم، نصرة. وفي الغالب أن لأنه زمن كان زمن فتن، زمن جماعات، طوائف، فرق، فيحتاجون تثبيت. ثم قلوا يعني أهل السنة، في جت أزمان قل فيها أهل السنة، حتى يؤتى البلد ما يذكر فيه من أهل السنة إلا اثنين. مرة أزمان لا يذكر في البلد الواحد إلا اثنين من أهل السنة، حتى كان بعض السلف الآن تمرون يعني يمر عليكم بعض كلام أهل السلف، أرفقوا بأهل السنة فإنهم غرباء، كان يقول سفيان الثوري ومن معه كانوا قليل. فالأمة يعني مر عليها طوائف، وخاصة القرن الرابع والخامس كان فيها يعني شدة على أهل السنة، لكن القرون اللي قبلها يعني كان فيها كثرة لأهل السنة، لكنهم يعني يستضعفون، ولكن موجودين لهم اتباع، الناس يتبعونهم. لكن تأتي فتن صبح البلد ما عاد فيه من أهل السنة إلى القليل. الله هذه الأزمة اللي مرت فيها كلها لأهل السنة، وش اللي كان منتشر فيها؟ وش الفرق الموجودة؟ شاعرة يعني؟ لا شاعرة موجودين إلى يوم، شاعرة كثير الآن. لا مسألة المعتزلة، أقوال المعتزلة والجهمية كان لهم صولات، والغالب أنهم إذا استحوذوا على القضاء استحوذوا على كل شيء، وهذا الذي جعلهم في عزم المأمون تكون لهم شوكة، لأن ابن أبي دؤاد كان رئيس القضاء، فلا بد يولى في البلد من يختار. حتى في المذاهب الفقهية الآن، ليش ينتشر مذهب أحمد في مكان والشافعي في مكان؟ لأن الدولة التي تتبنى المذهب لتحكم البلد تبنت المذهب. وذلك أبو حنيفة انتشر انتشارا عظيما لأن أبو يوسف في عهد أبي جعفر المنصور صار رئيس القضاء، فنشر خلاص أي قاضي حنفي، ذلك صار مشرق الأرض كله، بل أكثر الأمة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة الآن، ما زال كل أكثر الأمة الإسلامية شرق، إندونيسيا وماليزيا وباكستان والهند وبنغلاديش، هذا مذهب أبو حنيفة. استقر مذهب مالك بن عبد البر ومن معه نشروا مذهب مالك في شمال أفريقيا والأندلس فانتشر هناك. الحنابلة في غزة وما حولها في منطقة فلسطين فقط فانتشر هناك، تبنت الدولة هنا بالسعودية فانتشر في نجد، الشافعي في الشام وفي مصر، مصر مالك في عندكم مالك ولا الشافعي؟ مالك. أنت مالك؟ نقولهم مالك لكن الدستور حنفي. في مصر سبحان الله. والسبب؟ يزوجون بدون ولي. يزوج على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. عشان ما في شرط ولي. إيه ما على مذهب أبي حنيفة في كل شيء ولا في الأشياء اللي يصلح لهم من مذهب أبي حنيفة؟ يصلح لنا. شوفوا هذا استر مذهب. إيه هو المشكلة. يكون اللي ماسكين مناصب يعني ولا كلهم. إذا صار رئيس القضاء على المذهب فخلاص هو الذي يولي القضاء، لن يولي إلا من يختاره. ثم عاد في ذاك الزمن كان فيه تعصب، يعني وضعت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة الأربعة، خاصة في أبي حنيفة والشافعي. النعمان سراج أمتي، النعمان أبو حنيفة، يخرج في رجل في أمتي رجل يقال محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس، وضعه الحنفية في الإمام الشافعي. يعني وضعت أحاديث، يعني صار بينهم حروب ومشاكل تعصب، حتى صارت إلى يعني إلى عهد الملك عبد العزيز، والحرم في أربع جماعات، من هنا حنفي ومن هنا شافعي ومن هنا حنبلي ومن هنا مالكي. وإذا كان يسمى الصلاة أو الأئمة المربعة أو الصلاة المربعة، لأنهم أربعة أئمة كل يصلي على طريقته، ما يصلي بعضهم خلف بعض. وأنكر على الملك عبد العزيز لما جمعهم إمام على إمام واحد، كيف يصلي ذا خلف ذا؟ الحمد لله بدأ الناس تستنير. أذكر يوم كنا عند شيخنا رحمه الله، عندنا أحد المشايخ من أفغانستان اسمه عبيد الله، كنا نتكلم في تحريك الأصبع في الصلاة، قال والله لو حركتها أكثر من ثلاث هناك يمكن تكسر وأنت تصلي، يكسرونها وأنت تصلي، أي بطلت صلاتك. سمي شيخ إيه. إيه. هم العلماء يلحقون باب الفراسة يجعلونها دائما بعد الولايه لان بينها تقارب في المعنى، لكن ضبطها بالضبط لا اذكر فيه، لكنهم دائما يلحقونها بها، وبعض الشراح يلحقها بها. ايه تفرس. نقول ليش من الناس ترى من يرزق بهذا، يعني ياخذ الارض ويقول هذه ارض كذا بالرمل، فالتفرس موجود في الامه. بعض الناس انا سمعت ان رجل اعمى يشم الارض ويدري وين هو فيه، اعمى ما يدري بس حطه في اي مكان يشمه. للرجل ذا ينظر في حاله هل هو سالم من الدجل والشعوذة، وإذا فهذه نقول من التفرس. الحمد لله رزق فراسته، بالعلى إن شاء الله يرزقه الله من الكرامات، صعب تصديقه. بدأت الآن مسألة انتهى. لا انتهى مثل الآن اللهم صل محمد القافة، كيف احيانا ما فيه اي قرب، ما فيه شبه، ومع ذلك يقول هذا ابن هذا، اسامه بن زيد اسود، زيد بن حارثه ابيض، حتى كان يتهم في نسبه اليه. لما اتى مدجج المدلجي نظر الى الاقدام، وهم كانوا متلحفين واقدامهم فقط اللي خارجه، قال هذه الاقدام بعضها من بعض مباشره. وحشي رضي الله عنه لما أتاه عبيد الله بن عدي بن الخيار يسأله عن كيف قتلت حمزة، يقول أقبلت عليه وقد سقط حاجبه على عينيه فوق 80، أبي أسأله، يقول فرفع حاجبه ثم قال عبيد الله بن عدي بن الخيار، يقول أنا ما بعد رأيته أصلا ما أذكره، كيف عرفتني؟ قال حملتك لأمك وهي على البعير، توه طفل يعني رضيع، يقول أنا وضعت حملتك لأمك وهي على الرضيع، وعرف ما أدري إصبعها وكذا عرف بها. فطنة يعطيها الله عز وجل من يشاء. من هو الشافعي؟ في الشام كل أكثر الشام ونص فلسطين، فلسطين نصها شافعي ونصها حنبلي، وفي مصر نعرف أنها مصر على المذهب الشافعي، لكن المشايخ الآن يقول أنها تحول حنفي. هم بالطلاب، الطلاب إذا تمكن انتشر مذهبه، كانوا يحرصون على النجيب من الطلاب يحبسون يمسكونه. وذلك لما أتاهم معمر بن راشد رحمه الله لما وصل اليمن وشافوا علمه قالوا قيدوه، كيف يقيدونه؟ زوجوه ومسك الرجال خلاص، قالوا قيدوا الرجل فزوجوه فأبقي عندهم في اليمن فانتشر علمه هناك. الشافعي رحمه الله في مصر والشام لأنه انتقل المذهب القديم والمذهب الجديد. المالكي الأصل أنه في الأندلس وشمال غرب أفريقيا اللي هو المغرب والجزائر وتونس موريتانيا، هؤلاء هذه عمدته. لكن ترى توجد بعض يعني ولايات صغيرة يوجد فيها مذهب يختلف عن المذاهب الأخرى. في العراق صحيح، ولذا وهي على الدولة والعلماء. الآن عندنا في السعودية الأحساء ليست حنبلية، أشهر مذهب في الأحساء هو المالكي، ليس على أو الشافعي، ليس على مذهب الحنابلة، لأن أكثر علماء الذين فيها على هذا المذهب. الآن انتشر مذهب المالكية في المدينة الشناقطة، ينتشر المذهب بكثرة علمائه أو تولي الدولة المذهب نفسه أو رئيس القضاء يكون على المذهب فينشره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.